إذا كان ما في تقليد الكفار أو ليس من خصوصياتهم ما في شيء. الذي ترونه أنتم كواقع يعني هو كذلك أم كما يقال شاع بين المسلمين وبالتالي التفت؟ والله ما أدري أصلاً هو إيش. هو خاتم دونفس. لا لكن إيش الأصل فيه؟ يقولون أصله ما أخذ عنهم على كل حال. يعني عادات يعني. سمعت بأنه قال انه ما يوضع الخاتم يعني الذي يحكي الكفر ليس بكافر. يقولون باسم الاب يقولون هكذا يضع الخاتم من اولا يقول باسم الاب وباسم الروح القدس باسم كذا ثالثه يعني تعرفهم التثليث وبعدين يضعه في الخاتم الاخير يعني. هو اصلا هذا عادات ما هو تعبديات. فإن كان في تشبه يتم خصوصياته نحن منهين عن التشبه. طبعا هم الغرب النصارى يقدسون هذا ولا بد منهم. هذا اللي يجعل فيه شبهة على الأقل يعني ما كان معروف عند المسلمين. أين نصحوا هذه المكان؟ يعني لو كان ما يترتب عليه الشباب المفروض أنه يقول لها خذي لها مثلا شيء غير الخاتم يعني شيء آخر غير الخاتم. وأصل المفروض ما يعطى لها شيء إلا بعد العقد. هذه كمان أشياء فيها شيء. هما كل حد رجعوا على هذا الخاتم يسموه خاتم الفطور. دبلة الفطور. دبلة الفطور. دبلة الفطور يا زلمة. أيوة. حتى بعضهم يفرق بين وقت الخطوبة يجعل العقد على اليمين أو اليسار وبعد العقد يجعل كذا اليمين أو اليسار. على كل حال هو هذا الآن يعمل الآن عزائم قبل العقد كلهم ما ينبغي أصلا ما ينبغي أصلا. أنا سمعت الحدا مرة يقول سحت استغربت يعني هذه الولائم اللي وليمة الفاتحة وليمة يودوا الملابس وليمة كذا وهذه كلها مخالفة للشرع. والشيء فيها لا تخلو من التشبه. الشيء الثاني فيها بذل في غير محله ولأنه كون المرأة ما ينبغي يعطى لها شيء لا بعد العقد. الله هذه أشياء مصيبة يعني. الآن المسلمون أصبحوا تبعا في كل شيء حتى فيما هو من خصوصياتهم أصبحوا فيه من حيث الأشياء التي كانت من خصائص النصارى أو خصائص أي شعب أو أي دين. لكن مع الوقت وجريان الأحداث صارت طبيعة الناس. لا سبب الأستاذ الأبيض الزواج الشرعة هذه هو إذا كان قضية الأشياء أصلا من خصوصياتهم فهي إذا كان الآن الرجال يأخذون ملابس النساء يعني هذا التشبه. وكون الزمن فاسد هذا لا يجعله يعني العرفة صالحا. لكن لبس الفستان الأبيض وأصلا ليس من عادة المسلم والشرعة هذه والفستان. أنا ما أعتقد أن الكفار يعملون هذا اللي يفعله المسلمون حتى الفساتين ما يفعلون أقل يعني يفعلون هذا الأبيض حقهم هذا الطويل الدين ما شاء الله. أيوه. حتى يحمل ما شاء أطفال معهم شموع هذا الفستان الأبيض عجيب. طويل الدين هذا عندنا صار أصلا أيوة. ثم انتقل المسلمين وصار وهذه كله هذه إذا كان فيه تشبه تمنع. لذلك اللجنة الدائمة شيخنا يقولون ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على وصف المذكور ليس له أصل في الإسلام بل هو بدعة قلد فيها جهالة المسلمين وضعفاء الدين والكفار في عاداتهم وذلك ممنوع. أنا في رأيي أنه ما يقال لها بدعة يقال لها هذا من باب تقليد الكفار أو التشبه. يقول لي ما فيه من تشبه بالكفار وقد حذر النبي. إذن لا يقال لها بدعة يقال لها معصية. وهذه البدعة غريبة يعني. الفتوى الثانية قال هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة أو حلقة بمناسبة الزواج؟ قال لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج. لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم، لأن ذلك لم يكن شعار المسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف الإيمان وجهالة المسلمين. ابن قعود، ابن بغديان، عفيفي، ابن باز، الله يرحمهم جميعا، كلهم راح. هو أصل السؤال على التمس خاتما ولو من حديد. أول السؤال يقول: ما حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم يعني قال ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما دليل على جواز لبس الدبلة؟ هذا الجواب حقه. يعني قال ما جعله أصلا هذا الحديث مثلا، ما جعله أصلا. ثانيا، ليس في قول النبي أيوة صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة التمس ولو خاتما دليل على مشروعية ما ذكرت. حتى الخاتم من الحديد ما يلبس، ممنوع، لأنه صلى الله عليه وسلم طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق. نفسا بن قعود، والمهر قد يكون ذهبا ولا يبيح لبسه، بس هم يقولون النهي عن خاتم الحديد يعني ضعيف، لذلك يعني ما يقولوا حرام، يقولوا مكروه خاتم أو حلية أهل النار. لا، هو أصلا أنه الحديد ما كان يلبس أصلا، للنساء كنا يلبسنه من باب أولى. كون النبي يقول له التمس ولو خاتم من حديد، هذا المراد به يعني مبالغة. أقل شيء، لأنه المهر لا بد منه ولو كان قليلا. يمكن نخلص مثلا منع خاتم هذا الدبلة إذا كان جعل كذلك في الخطوبة، أما إذا جعل مهرا فلا بأس إن شاء الله. هذا إذا كان مهرا ما له علاقة ما عنده علاقة بالخطوبة. لا بالتالي خرج عن هذا كله. أيوة، إذا كان المهر أي شيء يكون موجود. إذا لنا مثلا أن نجيب الأخت أنه لا بأس إن شاء الله أن يجعل قول لها هذه الفتوى ثم لا بأس. أيوة أيوة، بس هذه حيلة على هذه الفتوى، فتوى هي كبار يعني الفتوى اللجنة الدائمة. وهو يعني هذا اللي أنا كنت أظن أنه مشكلة جايته من التشبه. نعم، بعضهم يرخص كان في تشبه بناء على قاعدة حبذا لو تفضلتم بشرحها. يعني يقولون الشيء الذي يكون من خصائصهم يعني الكفار إذا شاع بين المسلمين خلاص انتفت الخصوصية. ما ضابطه؟ هم يقولون الشيء من خصوصياتهم. أيوة، متعلق بدينهم، متعلق بعاداتهم. أيوة، لو شاع فينا خلاص انتفت الخصوصية. لو شاع فينا أيوة حط الصليب يعني هذا منكر محض. طيب، لا إشكال. نفس الشيء وكذلك هذا كلام فرق بين العادة وبين العبادات. الجنس ما هو عادة وما هو عبادة، الجنس ما كان معروف بعد الإسلام. البنطلون والأشياء والكرافتة، البنطلون الضيق هذا ممنوع أصلا. صحيح، مهما كان بعض الأحيان البنطلون ممنوع يا ما كان فوق لباس، يا كان فوق لباس ما في شيء. هذا معروف علة أيوة حديد. لكن بالنسبة للدبلة هل فيها اعتقاد مثلا عند النصارى؟ إذا كان فيها اعتقاد عند النصارى والمسلمون ما يعتقدون فيه. أحسنتم، هذا لفتة أيوة أخرى من هنا. يعني بعضهم نظر في هذا، أي من نظر إلى الأصل منعه ومن نظر إلى الحال أجازه. أيوة، يعني هم هو يعني مشكلة. هو الآن أصبحت فصلك لعادات المسلمين عن عادات الكفار، يعني صعب حتى الآن. هم تأثرون بالأشياء اللي هي محرمة شرعا، يقول لك خلاص يفعلوها هؤلاء وانت لا تكون شاذ. أيوة، الله يحفظك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما واهدنا بالصالحين. آمين. آمين. رحمه الله تعالى في كتابه السلاسل، سلاسل الذهب، يقول: مسألة: الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين. قال الفقهاء وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها. وقال المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع. هذا هو نفس الشيء، هذا لا فرق بينه وبين قول الجمهور، هذا هو ما في فرق. نعم. أيوة. قلتم في التعليق: شيخنا نقل القاضي أبو بكر الباقلاني وإجماع سلف الأمة على هذا المذهب الأول. أيوه. ونقله الآمدي عن الأشاعرة والفقهاء وارتضاه، وعليه ابن الحاجب والبيضوي وابن السبكي. وقلتم اختاره هذا القول الثاني، أيوه، اللي هو قول المعتزلة. قلت واختاره بعض الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة. أنا هو القول الثاني، هو قالت المعتزلة الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع ولا يجوز الخلل بالجميع. قلت اختاره بعض الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وابن خويزمنداد من المالكية، نقله عنهم الباجي في الفصول. لا لا ما في إشكال. لا، وهذه الحقيقة إيش الفرق بينه وبين الأول؟ الأول واحد لا بعيني، والثاني جميع واجب على طريق البدل. طيب إذا كان على طريق البدل معناه واحد. وقال لك لا يجوز الإخلال بها جميعا ولا تجوز جميعا. إذا ترون فرقا، يعني الفرق في التسمية، يعني أو أنهم يقولون في فرق بين واحد لا بعينه وواحد على سبيل البدل. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، هو زي مثلا الفرق بينهم هو مثل الفرق بين إخصال الكفارة وتحرير الرقبة. هناك مطلقة، أيوة، يعني مطلقة في الجنس، وهذا في ثلاثة فقط، في ثلاثة محدود. بس هذا هو لأنه أي رقبة إذا كانت سليمة وهذا فهي صالحة، أيوة، تكون إما هذه أو هذه، وهو على طريق البدل، هو الشمول المطلق على طريق البدلية. نعم. يقول والقائلون بالأول اختلفوا. أمين. نعم. والقائلون بالأول اختلفوا، فقيل الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند الله فهو معين. قلت في الهامش هذا القول باطل لم يعرف قائله، وكل من المعتزلة والأشاعرة ينسب للآخر، وذلك يسمى قول التراجم، والمن يرجم الآخر به. أيوة. وقيل إنما يصير، الزركشي رحمه الله تعالى يقول وقيل إنما يصير واجبا عند اختيار العبد، هذا القول الرابع. قال السمرقندي من الحنفية في كتاب الميزان، والخلاف في هذه المسألة يلتفت على أن التكليف يبنى على ماذا، وفي نسخة طبعة صفية خليفة ينبني على ماذا. أي. فعند المعتزلة يبنى على حقيقة العلم دون السبب الموصول إليه، بطبعة صفية موصل، أيوة، الموصل إليه، وإيجاب واحد من أشياء غير معين تكليف ما لا علم للمكلف به. وعندنا التكليف ينبني أو يبنى على سبب العلم لا على حقيقة العلم، كما ينبني أو يبنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة. علقتم تحت شيخنا في الهامش التعليق الثاني عند قوله لا على حقيقة القدرة، قلتم هذا القول مبني على أن الأفعال أوصافا في ذواتها لأجلها يوجبها الله تعالى، وهو مذهب اعتزالي مردود، بل الإيجاب إليه تعالى، وله أن يعين واحدة من الثلاث المتساويات فيخصصها بالإيجاب دون غيرها، وله أن يوجب واحدا لا بعينه، ويجعل مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الامتثال. والتحقيق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، إذ لا خلاف بين الفريقين أنه لا يجب الإتيان، وكأنه هذا خلاصة المسألة. والتحقيق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، إذ لا خلاف بين الفريقين في أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف. وبهذا قال القاضي الباقلاني وإمام الحرمين أبو الحسين البصري والشيرازي وابن القشيري وابن برهان وابن السمعاني وسليم والرازي. أنا أظن الواو هذه مقحمة، يعني لعله سليم الرازي، وسليم الرازي لعله. قال الإمام الزركشي انت التعليق، يعني انتهى التعليق. شفنا بأحسن الله إليك بعض من يجعل الخلاف ثمرة ويأتي له مثال بأنه إذا طلق إحدى زوجتيه فقال أنت طالق ولم يعين، على القول الأول أنها تطلق واحدة، وعلى القول الثاني من هي اللي تطلق؟ يعني واحدة فيهما يعني على حسب قول الجمهور أنه مبهم ويختار واحد. أما على القول الثاني قول المعتزلة أنه يعني تطلق الجميع، يقول أنه لأنه واجب على الكل. لا، إذا قال زوجاته طالق ذكر هذا الشيخ الكريم النملة في واللي ذكروا هنا اللي ذكروا عن القاضي أبي على أنه إذا أقسم على أن الجميع واجب يحنث على هذا، ويقسم على أن ولا يحنث على المذهب الآخر وهكذا. هذا الذي ذكره القاضي أبو يعلى هنا. هنا ما مذكور فيه ثمرة هنا. إنه هذا موجود، أنا ما أدري، أنا ذكرته في التقريب لعله. نعم. قال أما هذا ما واضح إذا قال إيش؟ الشيخ هاني عيد الكلام. نعم، يذكر الشيخ كريم النملة أن له ثمر، يعني قال ما على إذا قال أنت طالق، إذا طلق إحدى زوجتين ولم يعين من هي فيهما، قال على القول الأول يعني قول الجمهور تطلق واحدة فيهما، وأما على قول المعتزلة أنه يعني على كيف يقول قول المعتزلة إحدى زوجتي يقول جميع زوجاته؟ أقول لك إذا قال إحدى زوجتي أو زوجاتي كيف يكون هذا يطلقنا كلهن؟ طريق البدل ما يطلقنا كلهن. لا ما يطلقنا، قالوا ما هو للجميع، قالوا واحد لا بعد. لا في تقرير مسألة تحدث معنا الأمر بواحد مبهم أمور معينة كفاة اليمين، قال طيب كذا الواجب أحدها، قالت المعتزلة الجميع واجب على طريق البدل. طريق البدل معناه هو واجب، على أنه لا يجب تحصيل الجميع. هذا هو، إذا ما تطلق الجميع ولا يجب إخلال بالجميع، إذا ما فيه أنها تطلق جميعا على ما نبي. هذا هو، وبالتالي لا يطلقنا لا، يعني لو واحدة طلقت إذا عينها لأنها مرتبطة بتعيينه، لكن هم يقولون يعني على سبيل البدل، على سبيل البدل ما يمكن نقول الجميع. السبكي ذكرها من باب مقدمة الواجب، إيه إنه قال إذا قال إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن ما لم يعين لم تتعين. إذا قال إحداكما طالق ولم ينوي إحداهما على التعيين حرمت الزوجتان عليه إلى حين التعيين، لأن كل واحد منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة. ما يقول حرمت أو غير المطلقة فلا تحرم. ما يقول حرمت، يقول توقف. نعم. بعض قد بطئ بتعيين. نعم. هل يسأل مراده يعني عن مراده؟ هو مراده بالتعيين، ما عنده مشكلة. ما عنده مشكلة. أيوة. لكن قوله تحرم هذا غريب، مرود يقول يتوقف. أيوة. نعم، هذا اللي قال أبو يعلى أوضح. ماذا قال؟ قال من أقسم على أن الجميع واجب حنث على هذا القول، على قول الجمهور، ولا يحنث على قول المعتزل. أيوة. نعم. قال إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة، وأما ما ذكره الشيخ النملة أنا ما أوضح لي رحمه الله، هذا اللي قال الشيخ. نعم. هذا أبو يعلى شيخنا بالعدة يقول، نعم، ذكر الواجب المخير، بعدين قال أحمد في رواية البغوي كل شيء في كتاب الله، بعدين قال وذهب المعتزلة أن الجميع واجب على طريق التخيير، وكان الكرخي مرة ينصر هذا مرة ينصر مثل ما حكيناه عن جماعة الفقهاء، ومن الناس من قال هذا خلاف في عبارة لا في معنى، لأنه وإن قالوا الجميع واجب فإنه إذا أتى بواحدة أجزأه، وإذا فعل الجميع لا يقصونه على الواجب الكفاية. ومنهم من قال خلاف في معنى، لأن من قال الواجب منها واحد بغير عينه فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه، ومن أوجبها جعله حنثا في يمينه. هذا هو الحقيقة، واضح أوضح. أنا نقلتموه إيش عمل؟ العدة في أصول الفقه ذكره الشيخ الآن يعني. فعليه إيش متى يحنث؟ إذا قال من أقسم على أن الجميع واجب حنث عند المعتزلة. لا، عند الجمهور. ليش؟ الجمهور يقولون واحد لا بعينه. لكن ما يقول الجميع واجب. ليس الجميع واجب. مجرد واجب. الجميع واجب عند المعتزلة. وهذا إذن علي إذا أقسم أنه إذن لا إحنا إذن لا إحنا على مذهب المعتزل. نعم. حنث عند الجمهور ولم يحنث عند المعتزل. أيوه. من أقسم على أن الجميع واجب على مذهب الجمهور يحنث على مذهب الله. هذا هو. نعم. قال إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة النهي عن أحد الأمرين. شو هنا لسنا. أو الأمور. قرب هنا. بأن قال لا تفعل هذا أو هذا. قيل مكتوب لم تردد به اللغة لكن لم ترد لم ترد في طبعة صبية لم ترد لم ترد لا عندنا تردد في طبعة صبية لا هذا بس خطأ واضح. يقول قيل لم ترد به اللغة حكاه المازري في شرح البرهان والصحيح وقوعه وعلى هذا فلا يجب تركهما جميعا عندنا بل أحدهما. وقال المعتزلة يجب عليه تركهما جميعا. تكلمنا أول لأنه ما أدري بعض الإخوة قال لي هو ما في الماء يوم يقول مازري ومازري أيوه بعدين هي جزيرة لا يعني بعدين أنا طلعت على أنه يخطأ الذي يفتح الذي يكسر عجيب يقولوا ما في أنا مر عليه أنه الاثنين صحيح شيء لا أنه فيه ما أدري هو اللي خطأ منه اللي هو تنص عليه قال انه لا يكسر هي جزيرة في البحر المتوسط يا انها تابعة للصقلية أيوه. هذا معجب البلدان شيخنا يقول ما زر بفتح الزاي واخره راء مدينة بالصقلية نسب بعض شراح الصيح اليها ما زري ايوه قال بالفتح بالفتح انا واحد نص على انها لا تكسر لأن أنا كنت زمان مشرف على أحد الإخوة كان عنده يعني متعلق بالمازري فما وددنا فيه إلا الفتح. تبصير المنتبه يقول مازر قرية كذا أيوة قال مازر مدينة بصقلية بس ما ضبط ها قال ماء وبزاي مفتوحة ثم راء نسبة إلى مازر مدينة بصقلية ما ذكر وجه ذلك قلوا اللخمي كمان كان من هناك يعني ايه من شيوخه ايوه من شيوخ اللخمي من شيوخ المازري اي ذكرت انت شيخ انا اذكر شيخنا بعضهم ضبط الوجهين يعني هذا هو الغريب عني انا يعني انا رايت ما ادري هو من هو اللي ذكر قال انه لا ممكن القاموس ممكن يذكر لكن هو القاموس يمكن قبله ولا بعده ها؟ إذا كان التاج إذا كان الزبيدي لا أنا قصدي نفس ال لأنه التاج تابع له قاموس أيوه قاموس بعد 817 بعده بأربعة أقوال 817 لا بده ذكره هذا هو ذكره التاج إيه؟ قال مازر كهاجر بلد بالمغرب في الصقلية قال شيخنا الفاسي يقصد الظاهر وقد تكسر زايه كما في شرح الشفاء وغيره منها الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري أحد الأئمة قال وقد تكسر اللي هو التاج تكسر زايره تاج العروس أحد الأئمة شرح صحيح مسلم سماه نعم قاله من شيوخ القاضي عياض الشيخ أنا كأن الباحث الذي عندكم ما وقف تلميذكم ما وقف على كلام الزبيدي الزبيدي قال وقد تكسر ما عن شيخه عن شيخه الفاسي الظاهر وبعدين الأسماء ما فيها قياس سماعية وإذا كانت القرية اسمها مازا خلاص بالنسبة لها ما تكون مازلية مدام كلمة أعجمية شيخنا نقول على قول الشيخ محمد ولا حرفوا فيها زي ما يقول لا لا جميع ينطق ينطق زي ما هو ينطق زي ما هو يلعب بها يقول لعبوا بها يعني ما في اشكال من هو؟ زهد الكوثري او غيره يقول الفاظ العجمية ما في اشكال يعني هذا من اين اتى به؟ ما ادري هذا ما اتى به من اللغة العربية من جميع هو تركي هو شركزي ولا تركي شيخ سمعت احد المشايخ الشيخ صالح الحصيني يقول على الالفاظ الاعجمية على الاجرومية قال اذا كان اللفظ اعجميا فتقرأه كما جاء يعني يعني لا يشترط يعني هو سماها الاجرامية سميها الاجرامية او الاجرومية ليش؟ لان قال لك انه فيه لفظ اعجمي كلام فاضي يعني هو اذا كان لا يعني وضع هذا العلم تمشي على وضعه واسمه جرم يقول اجرامية هذا معناته انه يحرف الاسماء يعني ولذلك الاسماء بالعكس الاسم ينطق بلفظه كما قال هذا هو ليش ما ذكره عن العصيمي هو يوافقه يعني ينطق كما هو هو يقول اجرام اي نعم قال كذا نطقها اجرام نعم هو سماها كذا الاجرامي نعم كذلك من اللي سماها هو ولا صاحب النوم لا صاحب النوم ها اظن بالفتحه اي اذا كان هي كلمه على كل حال بربريه معناها الصوفي او الفقير هذا كل حال اهل العفو يقال اجروم وفي فرق بين الالف واللام نعم ها كلمه بربريه اخرى تفضل يقول امام الزركشي رحمه الله تعالى نعم يقول حكاه المازري في شرح برهان وصحيح وقوعه وعلى هذا فلا يجب تركهما جميعا عندنا بل أحدهما وقال المعتزلة يجب عليه تركهما جميعا كذا نقله ابن برهان في الأوسط إيش هو تركهما جميعا هذا إيش هو المنهي عن أحد أمرين هذا ما هو موجود هو أصلا قلت لنا لا مثال له لا الحرام المخير هذا لا يوجد أنه ما في حرام مخير فيه وبعضهم أنا رأيت بعضهم ذكره مثل ابن اللحام أتى بقضية لا تنكي حالي أو هذه أيوة قضية غيلان كمان يعني ما هو مخير الأحرام لكن في كلام الناس ممكن شيخ أن يوجد نعم يقول لولده لا تفعل هذا أو هذا ما لا يفعلهم لهني هو هذا اللي قال وما قال فلا يجب تركوه جميعا عندنا لا تطعون آثمنا وكفرا لا تطعون واحد منهم لكن إذا قصد الأب مثلا أن يزجر ولده يقول لا تفتح التلفزيون أو لا تفتح ال ما لا يفتح من الاثنين لا هو يبغى واحد منهم لا يبغى يفتح الاثنين قال يقول له افتح هذا أو هذا لا تفتح التلفزيون ما يقول لا تفتح أو الكمبيوتر لا يقول له افتح هذا أو هذا بس ولا تجمع بينهما يعني هذا كمان خطأ يعني إذا قال يقصد بها إجازة منع الأول ما يفهم منه ما يفهم منه يعني حرام المخير في الشرع لا مثال له ما له ما هو موجود في كلام الناس ما يمكن نوجد له مثال كمن أسلم تحته أختين يعني كمن أسلم تحته أختين اختر المنهي عنه الجمع بينهم الجمع وأن تجمعوا بين الأختين أي بس هو أسلم تحته أختين يخير بين أحدهما ما يخير ما يخير كيف أيوة اختر هو الممنوع الجمع بينهما معناه أنه أي واحدة منهم أصلا جائز له كما أن الأجنبيات كلهن جائز أن تتزوج واحدة منهن الله يحفظكم فهذا يرجع إلى المخير فيه ما هو المحرم ذا بعينه يقول أسلم على أختين إيش يفعل يختار واحدة منهن قبل التعيين يصلح المثال له قبل التعيين ما يمنع عليه او يتوقف فيه ما المشكله مر معانا شيخنا في باللحام انه لو قال لي هو عنده اختين مثلا وقال لواحد منهم انت طالق يعد اختيارا فكانه اختارها ثم طلقها فالحرمتين يمنع منهما لا هذا غير هذا كلامه هو احنا يعني المفروض نتكلم في كلام الشرع اما واحد يلفق الكلام من عنده هو ما هو سائغ اصلا قد لا يكون سائغا لا يقول كونه طلقها معناه انه اختارها ثم طلقها حتى يمشي مع الاصول حتى هو لو طلقهما يعني نقول معناته اختاره ما يعني بالعقل اختاره ما مطلع لا ما ما يصلح اصلا. طيب شيخ الفاضل اكون يعني ذكر انه لا مثال له ولا وجود له ما فهمنا الشيخ دائما يقول لا مثال في الشرع. طيب ليش لماذا اورده هم يأتون به على قضية النعال انك ما تلبس يعني اما تلبسهما وتخلعهما ما أيوه. تمشي بنعل واحدة. طيب وذكروا قضية الجمع ما يصلح مثال يعني لها أصلا مثال هو حرم عليه واحدة لا بعينها ما حرم عليه إما أن يحتفي أو طيب. ينتعد. طيب هذا هو فين الواحد لا بعينه من هي عن أن يمشي ب من هي أنه إذا أراد لأنه هذا يضر صحته يعود ما هو متزن عود رجل فوق ورجل تحت نعم. هذا يعني يضر الله يحفظه. يقول وقالت المعتزلة يجب عليه تركهما جميعا كذا نقل ابن برهان مكتوبة البر البرهان ونظن ال زايد أيه. ابن برهان في الأوسط وقال ما أخذ الخلاف أن التحسين والتقبيح عندنا بالشرع لا بصفات هي عليها وعندهم إنما وجبت بتلك الصفات وإجاب الشرع وتحريمه إخبار عن تلك الصفات. ذكرتم في الهامش تعريف الأشخاص. قلت ومذهب المعتزلة يوافق المرجح عند النحويين النهي الداخلي على التحريم فإنه يمتنع فعل الجميع عندهم لأن المعنى لا تفعل أحدهما أو قدر مشترك بين كل منهما زي لا تطعم ألف من الكفورة يعني لا تطعم ولا واحد. لكن بعض المفسرين كانوا يقول أو بمعنى الواو هنا ليست للتخيير يعني على كل حال لا تطعم ألف من الكفورة أيوه. يعني وكفور نعم نعم وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ويزيدون ايوه اذا كان معناه اذا كان ما هو ياتي هنا لا هو ولا اذا معناه انه لو جاء اول التخيير نقول له لا هي بمعنى الواو اذا ما هو موجود لا. يقول كذا نقل السرافي في شرح سيبويه قدر جمله ولا تطع منهم ادما ولا تطع هو واحد الاحد الدائر بينهما. يقول نقله ابو البقاء العكبري في اللباب عن محققين نحويين. طبعا العكبري أذكر شارح المتنبي يعني ذكر أوجه كثير في ضبط النسبة هو هذا صعب عكبر أو عكبري أو عكبري بعضهم يقول عكبري قرب بغداد أيوة. ونقله أبو البقاء العكبري في اللباب عن محققين نحويين فقال وإن اتصلت بالنهي وجب اجتناب الأمرين عند محققين نحويين كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي لا تطع أحدهما ولو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين لأن كل واحد منهما أحدهما. وقال النحويون إذا دخل النهي أو النفي إذا دخل النهي والنفي على ما فيه أو كان النهي والنفي عن الجمع فيما كان مباحا أو تخيرا كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي أحد هذين. قالوا وقد تقع الواو في هذا الباب وأو بمعنى واحد وإن افترقا في الأصل. قال الزجاج أو في الأمر آكد من الواو لأن الواو إذا قال لا تطع زيدا وعمرا فطاع أحدهما لم يكن عاصيا لأن أمره تناولهما. وفي قوله تعالى لا تطع منهم آثما أو كفورا لو أطاع أحدهما كان عاصيا فأو دلت على أن كل واحد منهما أهل ألا يطاع وهما جميعا أهل أن يعصيا. وإذا دخلت بين إيجابين فإنه يقتضي إجابة حديما كقول تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو الآية فالواجب أحدهما فالواجب في طبعة صفية فالواجب أحدها لا كلها وفي طبعتنا فالواجب أحدهما لا كلها. إذا كان المذكور هنا خصال كفارة 3 لا هو قال هنا 2 بس لكن شيخنا في الطبع اللي معنا أحدهما لا كلها لا كلهما أيوه. أيوه. لا وأنا قصدي هنا قال الآية أيوه؟ قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون إلى قال أو كسوته أو تحرير رقبة لا لكنه قال هنا في فالواجب أحدها لا كلها أيوه لكن العبارة اللي ذكر قبل الواجب أحدها يقول قال الزجاج أو في الأمر آكد من الواو لأن الواو إذا قال لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما لم يكن عاصيا لأن أمره تناولهما. وفي قوله تعالى لا تطع منهما آثما أو كفورا لو أطاع أحدهما كان عاصيا فأو دلت على أن كل واحد منهما أهل ألا يطاع وهما جميعا أهل أن يعصيا. وإذا دخلت بين إيجابين فإنه يقتضي إيجاب أحدهما المفروض إجابة حديمة إجابين، لأنه قال إجابين هذا هو. إيه لكن لما مثل بالآية قال كقوله تعالى أيوة الآية لأن فيها ثلاثة أيوة فكفرته إطعام عشرة مساكين الآية أيوة فالواجب أحدها الواجب هو. أحدها هذا هو لا كلها هذا هو ماشي أحدها لأن هذه ثلاثة والأولى طبعة الثانية الله يحفظك يا رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.